يقول هل يصح حديث إن الله يغضب لغضب فاطمة؟ لا أعلم حديثا صح في هذا إن الله يغضب لغضب فاطمة، لكن المعنى صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، فهذا صحيح، النبي يغضب لغضب فاطمة، ولكن الأصل أن الله يغضب لغضب نبيه. يكفينا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهل يؤذن الله أحدا بالحرب إلا وهو غاضب عليه؟ ففاطمة لا شك أنها من أولياء الله، فالذي يسب فاطمة هذا وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، ومن يسب فاطمة فقد آذنه الله بالحرب. لكن الحديث بلفظه إن الله يغضب لغضب فاطمة لا أعلم أنه ثابت أبدا، وإنما جاء بإسناد ضعيف جدا عند ابن عدي كأنه في الكامل. نعم.